بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني قبل غرفة كبيرة فيه جزاء من أو إنسان كان له قتالة إن الإنسان ذلك تبلغ أو إحسان بدار الدنيا يعني إذا ذلك عنها ذلك في أولئك قائد وكان يقول إن القاتلين الذين نفعوا أنفسهم وأهلهم وأهلهم يوم القيامة فلو كان في الدنيا هو كذلك داشيا أو أن تخويا قرآن وفي أجاب مدارش كان قرآن هو القيامة هو القيامة فأنا سيدي ذلك كان شجارة وكيا وأنا ذلك شجارة أجل ذلك كان فعلا ذلك فقط إني أجل أقول إني ذلك كان قد يقول ذلك وذلك والدور أجل قد يقول ذلك كان الدنيا أو قد تعالى ذلك الدنيا ضعيف يوالي في الدور إن شاء الله ذلك يكون أخوة كعبية كعبة فرعك ذلك كان قد يقول ذلك يوم القيامة إنسان رومي دواري جالكا كرومي دواري جالكا كرومي دواري جالكا كرومي دواري جالكا فوشي أبو أخيام جالكا شوين إبتين منين سواتا دلالي إلا قيامة بين نبي رومي قولنا ودلالي القوات ميكي لقود القوات بين دلالي كنين لقالوا بكتا قولتا أو جاءت دلالي أو دلالي جالكا من دلالي كي لويتا دلالي مستحق لآلي جالكا قوامة قال سواتا إنسان في الكبير قالوا آلا من لو تسألت أو سألت لك بيانا لكان في جامعة رجع سيدي قالوا إلا الإنسان لم يكن مصر هذا تسألت لك تعرض لك ذلك الدين آية وفرجع شبيه تسألت لك حتى على المدان شيء ومن خفر فواتيره فأولئك فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم الخالد ومن خفر فواتيره أو تسألت هاتي تلاتيك دروجة بكانية سوف يروح القيامة كدويك أشياء كبير فأولئك الذين خسروا أنفسهم أعوانك نفس الفويا دروبان لدنيا دروبانية ثم بلاك أجل بيت حضو غارو سامع لك الدروبين مفيدة كاك دور جولني أشياء فور دروبين كلام وفتح نفسي بالدروبين بسوما نزول جاء تكتب تجيني إلى وجاية اتفاق لك أما لدي أنك ما رضيك في الحقيق ما رضيك موحي شيء لك شكوك على دواء وكو في نية يوري شيء لك على دواء سوري لك على دواء ما رضيك شيء هي خارج سامة سيارة أو جاءت ممكن تبارك عنك أو جاءت اثنين تريش خيري بوكو تكين وفارق وكو تكين وفارق موشي أو جاءت لك في حفظة أو جاءت لك فأعتقد أن النفس الإنسان لها هو أولوية بل يحسنه وبعثها ديرون القيامة أو تلك تلك تلك الوشاكة كان يشكوك خفيفة فأولئك الذين خسروا أنفسهم أو أن أخويا دروان تقول شيء دروان في جهنم قابلون لا في جهنم بعد أن يدعون الله أكبر تبحثوا بها الإنسان هم فيها كالكون أبيك أن تكون شارع حوضة الشيطة لدعو أبيك أن تتبع لك أنه كان مقرد الوجاة أبو سيد أن نجاة وطبعا وعد القول من الوجاة شبار الاثنين أن تشكر وكيف شبار وقوة من الوجاة ما تحكم عند الثلاثة إلا أن تسمع عن الوجاة تتوى قصة الوجاة سواء كيف تخشير الوجاة إذا نعود في مسألة الوجاة يقول أبو يوزع من الوجاة النبي لدر المنزلة لحتى أردانك يا أبو الله أن تجد أن يوم شاء مزال التوزع لك فلا أخوة يروس بحق جهنة لفاق الله أخوة كنسين إذا الذين آمنوا يكب يوحي مع الصالحة سفن يكب شاء إذا الذين آمنوا لما تشين الإيمان الدنيا بالله وعلمه وقلوبه ورسله ويوم الآخر ومن فضل خيره وشرطه إيمان هو كلمة إيمان القابل كتاب كان آية لا هو يجد خجر وفنانة كرب الوصف وصفر وظيمة لا من كل يوم فلس أمر خجر كتاب كان آية لو يجد دبل سيئته عبوديته ومبيته هانده وبيته فنانة كثيرة وخجر وكتاب كان آية لو هم نار فيك أن تواجد حيث أن تؤمن بالله بما لا نعرف أخبار وما جاء من عند الله وهل تجد الأنفة والرجاء والعفة إيمانا في ذلك وتجاري يكفار يكفر بعضه إلى المنزل أو يكون إيمانا رفاق ورجاء وهل تجد الأنفة والعفة وذكر ربنا عليه الصلاة والسلام فما توشي إليك أخبار ورجاء إلى إيمانا رفاق ورجاء فمن جيد ربي وبديت ربي نبو كتائج بأدب بنامت يا ربنا عليه الصلاة والسلام يا ربنا يسونا من ذلك يا بعضك يا ربنا عليه الصلاة والسلام يا حبيت يا ربنا ونك التائج بأدب ربي كيف يا ربنا يفعل الله صلى الله عليه وسلم فانس في الجزء وقوم وصليك فارغي هكذا يكون كان يا الله يا رسول الله هكذا يكون في بسم الله الأولى بنامه وبنامه يا ربنا عليه الصلاة والسلام الله يشرك ربنا إنسان يقوم بالإيمان وقام بكتاب النهاية فرزا يقول الإيمان شما كبير وفرزا يعلم عثمان كبير شرابا يسميه كبير ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يعني يقع للرسول عبد الله معبود مية لا بكي فلسطين ورسول الله بالآية الرسولين كبير اتباعه في مطاعته إيمان لما لا يتبع روح الوريد التاركات وقد قدر أو قاضي أن تؤمن بالله اعتبار الجواب يبارك الكرامة بقوة أحدك بلدان وحقا بقوة رونابة وإن الإيمان كالتار مجيزك وعمل الصالحات لبك دروسة الصالحات لسا نهاية الدروسة لبك دروسة أشكر في الملاكة بقوة الإيمان لبك دروسة عامة وفي عمل صالح وفيار الناس على عذاب جهنم وفيار الناس على سنة ناصر الله وفيار الناس على عذاب القوم الرموح الكبار بوري وقال ربك روح ما عندك من يحفظ كل جنة بما بوري ما نفسه وقوي شيء بما كنت وقوي طبعا مليك تتنفس نفس بوري ما نفسه وثلاثان إذا أنت بوري ما نفس وقوي عمله وقت عمل صالح ما عندك إذا وجه كما أنتبه أو إما لن نرد ذلك ومستحق جهنم الذي كان قبل الله ولو كانت من تقوم هذا وراثه وكانت لها شيء محتوى هذا القبل وأنا قادر ومسمى في مثل بوء القوم لن نرد ذلك لو كان في عمل الصالح داخل الدرجة كما عمل الصالح لا كان أو إيجا شيء خوف عمل الصالح ما يكفي في الدواء أو إحسان في أن تقوم هذا بمنتجه كتاب المحظور وتشيش فايت الرزقار إذا كان مرجع لكم الحرام في الدواء لينك في دواء المسكين وزيب اجتناه أنت كوف شيخوا في المطبيق شيخوا في نعطف سليل مسكين دواء وبدين الشقاطي وشوى عبادة كاملة وصابتي بغض ما ضيالي في الزمن والنبي وهل وها غمشي وليشتا سنتي في عمل الموافق سنتي في عمل عليه الصلاة والسلام أو كتب عمل الصالح في الدواء جواب تقول أو يعمل الصالح حتى بالإسواق تصير جدا يكتب شيء أو يتقوى في قوله جواب تقول على القوة فرمانة في الدنيا لوضيا أو يتقوى في جاوبه جواب تقول على القوة فرمانة في الدنيا في الدنيا وثانيا لو كان أن يكون الدور الدنيا لكن يواجه وكان الدنيا عارفا خاض القوة للتقوى شو عارفيا وضو الشيء ويش واجه وكان الدنيا في عبادة التقوى كان الناس يروي فارس على القصص وحكي لنا كأن شرط الله لا أي شيء لنا هو كعمل قارئ في القرآن أو دقة أنت المرضى لو أريد بنا مستحق فلا فور رجعوا سعادة وضوء وياك صار غير الذي رجع حقك خالد يمشي على السير وتراه بالحق تراه بالحق يعني أنو جاري شاهد يبين أمر جاري حقي يبين كيف لك من أمر جاري يوم يوم أمر جاري مكان لك من الإنسان أمر جاري مكان لك وتواضع أمر أمر جاري حقي يبين كتابة كتاب دبيني شاكا شكا ما مجاري كتبيكا كتاب دبيني خلاقا رجاية مجاري نتيجة كتبيكا تغفو إليك وفتا وفتا أمر ليكا بو شنكا هل هو قرار نادر بإنسان إيمان وعمل صالح هذا هو التواضع إيمان شنيع وعمل صالح أو صوت الوالد أي جاهل أي مسلمان أي ما هو الدار أي كذا أي مكان كان أي هذه موقف كان هموك يوجد أول مشكلة في أول صراحة هو فتشكة بيه هو كمان شعبها تبكي نسي خلاقيا تبكي أنا قال لك أشياء تبكي ما تبكي ولا تبكي ولا تبكي ولا تبكي ولا تبكي هو قوي كتوم وكفور بيبكي دولي بشي وصنعتي كوا نكنا نقول يتوقع وين القبعة من نواقع فولا كان نفير كان نابع كافر وكان نواقع هو تشاكت أو تشاكت هو يتوقع وكافر ولان نعلم عليه الصلاة والسلام وهو يحوشي دعوك الله وزاك المدين إخوة فشبا كان هو إيمان أن في عمل الصالح يا نبي وقبل أن في مثل سلمان جوال وشاك الدن هو يجاك الدن دون غير مصنع ليه فمن قام بكم وأنزل عشرات من أقربين من زار عشرية كفي قرد كواب جانب أن زار كل من زار وزار تبعي وحفظ السيطة قبل أن يجعل جسم مكان فجأة الشارع بمشي ويقوى جبال السلمان شديك كواباتني شديك ابن أبادني شديك لو نكال لدني أخوي وأصبح أخوانها إن الإنسان لك حصر دعوه جسد بلاحظ في مثل جو نسين دعوه لأن دعوه يبطل إخوة وزن أخوة لكان لا كذبيني لا شارقي إيه مدى هل واقع لا كذبيني كومل زيادي شخص فلسطين دار فوق فلسطين قبل فلسطين غير فوق فلسطين طارة كومل زيادي شيء تنام وصف إسلامي جاهل ولا تقوم ساعة حتى تلحق قبائل من أمة بالمشركين يا بني بعض الأطفال تقولون يا بنات دعوات شن مول قبيلة أو نسبة اتحاد كانوا مشركين وحتى تعرف الإمام من أمة الأبدان دعوات الكومران شنو خطي شنو له نفس الإسلام وثانية فلسطينك قبل فلسطينك فلسطينك يا بني بعض الأطفال تقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وعلى جمع قبلتين من أمحة قبل حديثة حديث شاك في أطلب على الله الرسول رؤي قيامنا حتى تعبد في آم من أمة أو كان أو كان شيئا أو تبي أطلب على الرسول عن حديث ذا الرسول لا الله قال لي عن قبل مثلا يعبد سواء كان عبادتي أو كان في فلسطين قبل فلسطين جورك الرسول كان من فلسطين شخص فلسطين جورك الرسول كان من فلسطين فلا بقى بقى كبدان من ذلك هو لنا وصول الإسلام إلى الله سواء كبير فلا كان أو أرجو مستهد كبير فيه والله لنا من يجيه حتى أدعو كان النابل داروا دعوة وتوقيت تنهاب الجوة الرجاء داروا وليا تنوي بصلانات إلى عبادة أمتان لشريك أو الوصفالانات أما أتشك أن يبرك كنت أشاهد بعمراء عليه الصلاة والسلام حتى يومئك أخواني ولنا لبيتي فالمسيح عوني عبد الله ما لكم من إله غيره القوم قد سألتها لولا تبيه فتوى القوم قد أخواني ولنا تنهار فلسطين أن يعبد الله واتقوه وأطيعوه أخواني ولنا تنهار فلسطين كبار فاقا من أخواك مثل مقاعات مشكا كثيرا في إخواك وفرمه فأنت ألك لسأل من ذاك إذا الدعوية مرضي الرسولي وقوية أخرى مرجالية أخرى نصيحتي اتفاقا أو أصبحي كيما والله في مصيبة دعوية توحيدة في مصيبة ولك قول فاتي كنت نحو فلسطين فأكتب شكوى على المتاعي في باب مدخول لني مطلوب لك موري دعوة شبشفلي كمدخول من كان لحدثي أقوي كبيرتي على سيد دعوية توحيدة أجل بيت الخلافة أجل بيت الشيخين نعم وشيخ الشبيع كتن هذه أمور فأنا وضعنا في ذكاء حفظي الدولة كما تبين شيء سوى كبير جلسي كبير جلسي الدعوة إلى تبتين الله جل وعلا أو أتا أو بلينجا أو أمتا شابرين كنا ميا كنا صحتي عن بيت أبو الجاري عن بيت دس جاري فور الجاري لا شرك بداء الله أفضل من توحيد من الآن الإيمان الدنيا فأنا وضعنا في رمضان يعمل عليه الصلاة والسلام وشيء لتخرج الناس إلى ظلمات من النور وهو يخشي لذلك كان يكلم هو رونا في سوق الجنات فأوضع بين عطيش عامة يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا يعملوا على المخلوقين قالوا وهذا مخلص بوين دعوين المخلوقين بدعوين عامة وهو مخلص أو فكهت مباكلة وتوحيد إخوات جانب أشد الناس إذا باع على الرياح، ما أكثر من عمله في عمله عمله في عمله في عمله في عمله في عمله في عمله في عمله في عمله في عمله في عمله في عمله في عمله في عمله في عمله في عمله في عمله أو تبع قرارة قولة لديهم كثير فهو قولة لديهم كثير فهو قولة لديهم كثير فهو قولة لديهم كثير فهو قولة لديهم كثير فهو قولة لديهم كثير فهو قولة لديهم كثير فهو قولة لديهم كثير فهو قولة لديهم كثير فهو قولة لديهم كثير فهو قولة لديهم كثير فهو قولة لديهم كثير فهو قولة لديهم كثير فهو قولة لديهم كثير فهو قولة لديهم كثير فهو قولة لديهم كثير فهو قولة لديهم كثير فهو قولة لديهم كثير فهو قولة لديهم كثير فهو قولة لديهم كثير فهو قولة لديهم كثير فهو قولة لديهم كثير فهو قولة لديهم كمكان شهد جميل إمكانية من كاركتها تكفر خلال كتابة زور قدواني قمت من سنة قرار وقل بان الباب نا أو قرار أو أوقع وقل بان الباب أبن بيت وقوشي ويدع لك من التقوان بيه دوقع تابع كمتبع استفادات التبير كتبع مكيف تبقى نزل وزوري بزر المنبي هو مطلطة أطفع قوله ما تبين تجد لذلك شباب صحيح سليم عمل صالحة بالجوار وتدور في الكثير من الثلاثة التقوى أرجع أمر الشهر الجعوة بعد وكمن هو ترحيب مطمئن أن يكون في السابقة خلافات المشاكل يشوف بمنع ما ذكى ولم أجل الموضوع من أخذ يحوى صوت مطمئن الجعوة دعوه صوت مطمئن الجعوة وعلى الواصلة أو أن يجعوا لما أجل وهذا أعطم من فكره وكان مجال الدعوة في دعوة حقا وكثرة أو مشاهد يجعلن فلان كنا فاهم مجال على الجزء آمن وأجل يتفعل مجال لو كنت ذلك الاستقامة جانتها لو كنت ذلك جندية كنت جنود قدر وكادوا دعوة الحبولية منه وقدر وكادوا جنبيا نكادوا إنا لنصر رسولنا ونبينا آمن معه في الحياة الدنيا وأجل في ربنا وقالت ما كان أسلم أمركم وأجل الدنيا لنصيانها جابها كثرة في الدنيا سعادة الدنيا وأصحاب الدنيا لو دار أسرارها وكبير وهو ذكر في آخر الشخص نجاة دونه الزجاج من إنسان أو يعرف أسرارها في ظهره قال وما ذكره في الدنيا ذلك إمام الدين صحيح وعمل الصالح ودعونا أن يوجد في كثرة من الطاعات وقال الله